بدئي كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا جاء وحل بيننا ورأينا مجده مجدا في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا جاء وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد صلب وقبر وقع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد صلب وقبر وقام وصعد إلى السماوات وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء وال